رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وآل محمد. بس كان الحديث عن الرؤى الكونية الحسية أو المعارف الحسية والمعارف التعبدية ومدى قابليتها لتحصيل الرؤية الكونية. حديث الآن في المعرفة الشهودية، الطريق العرفاني. قبل ما ندخل بالتفاصيل نوضح شيئا ما الطريق العرفاني. أصل العرفان يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تطهير النفس وتنقيتها من الأمراض النفسية، من الأدران، من الذنوب، من كل ما يحول بينها وبين انكشاف الحقائق لديها. هذا الأمر يختلف الناس فيه كثيرا، ولهذا ينبغي على الطلبة أن يسير على بصيرة فيه. بعض الناس أصلا يسفه القضية. شنو يعني عقل؟ إنسان يعلم، يعني علم، هذا علم العالم، أصلا هو ما متذوق هذه الحالة، أو حتى لو متذوق ما ملتفت لها، ما واعيها تماما. بعض الناس يغرق بحيث لا يرى شيء يستحق الاهتمام إلا العرفان. وأشد من هذين من يتشبث بأثواب العرفان من دون أن يصل إلى غوص إلى واقع العرفان، فيجمد على المصطلحات ويبقى كل كلام ما يفهم الزين يصور عرفان ويفتح ويتحدث به. وقد يكون بعض الحديث مناشئ رياء، لأنه هو يحب أن يكون يرى أنه عرفاني مثلا، أو بعض الحديث مناشئ جهل، لأنه هو يتخيل أنه هو هذا عرفاني وأصلا ما مشي خطأ، وإلى آخره من المناشئ اللي هي غير صحيحة. في الجملة العرفان حق، ولكن شنو حدود الحق به؟ لازم الإنسان يصير على بصيرة بها. إحنا هذا في الجملة أن العرفان حق، شو نثبته؟ احنا نلاحظ على أنفسنا في بعض الحالات اللي تعيش حالة صفاء النفس، راح تنكشف لها بعض الحقائق. قد يكون هي معلومة سابقة بس راح تتجلى فيها بعض الحقائق. في حالات التعبد، في جوف الليل مثلا، في شهر رمضان، في ليالي القدر، في بعض ليالي الجمعة، في بعض أيام البلاء والعناء والجهاد، يختلف بعض حسب حالة الإنسان نفسه تعيش حالة صفاء فتشرق. هذا التعبير تشرق حقيقة، الإنسان يتذوق يشوف شيء، يعيش في حالة نور، القضية يصير عنده وضوح وبعض الأمور أصلا ما كانت موجودة. القرآن أيضا بتعابير، ولو الآن احنا بعد دعنا نتفق مقدمة عن الأرفان بغض النظر عن درسنا يعني التفاصيل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما تكسبه النفس، ما يكسبه الإنسان من معاصي إلى أثر يصير رين على القلب، حاسس على القلب. هذا فرد أمر مفروغ، وحتى لو كان هو الإنسان ما يحس بسبب ابتلاءاته بشدة الرين، أو لأنه هو ما ملتفت له، بعض الأحيان هو يحس لكنه ما ملتفت له التفات كامل، يعني التفات تفصيلي ما عنده فقط على ارتكازية، فهذا مو معناه أنه يلغي، ما لحق أنه يلغي ويعتبر هذا فرد أمر أصلا ما له واقع وخيالي وإلى آخره. الآن إحنا حديثنا ما هو؟ حديثنا مو في نقد وتقييم العرفان ككل، المعرفة العرفانية أو المعرفة الشهودية أو سمو الإشراقية باعتبار ترجع إلى هذه الحالة أنه النفس تطهر فتنعكس في مرآة النفس المعارف، معارف الوجود، معارف الحقيقية. وإنما غرضنا الآن في هذا البحث أن نقيم هذا المنهج الشهودي، نقيم صلاحيته لأن يوصلنا إلى رؤية كونية صحيحة. هذا حديث صحيح، ندخلنا في هذا الحديث بعد ما راح نقول نفتحنا في الموضوع الثاني نتحدث عن العرفان وشؤونه وشجونه. من راح نقيم المنهج؟ قد يكون راح نسلط الضوء على بعض الخصوصيات اللي ينبغي الإنسان يكون على بصيرة فيها من شؤون هذا المنهج. يصير لنا فرد منافذ أمور عامة، راح نصل إلى أمور عامة، لكن غرضنا هو هذا خاص محدود. متفقين؟ احنا ندعي دعوة بالبداية. قبل ما ندعي هذه الدعوة خلينا نوضح اكو جانب اخر ما وضحنا. العرفان حالة وجدانية نفسية في نفس مثل ما قال المصنف، الحديث عنها ما صار عرفان، صار حصولي، علم حصولي عادي بعد تصورات ذهنية وانا انتقل من خلالها او اوصلها، نوصل من خلال أفكار، فراح يصير أمر وجداني. هذا اللي نقرأ بالكتب ونسمع من الآخرين كل حصولي، فلتم عرفان بذلك المعنى أو لتم قدسية العرفان الحقيقي، هذا حصولي، هذا أفكار وصور. قد تكون هذه الأفكار والصور مناشئها ومصادرها الشهود عند البعض، قد يكون واضح إن شاء الله. احنا الان نبدأ هذه الدعوة، نقول المعرفة الشهودية ما تصلح ان توصلنا الى الاطلاع على اساسيات الرؤية الكونية، ما بها صلاحية بسبب عدة ملاحظات الان نعالجها واحدة واحدة. الملاحظة الاولى انه العرفان اللي ناخذه من الآخرين، اللي نسمعه، اللي نقرأ في كتب العرفان، اللي نسمعه من العرفانيين، شي يمثل بالنسبة لنا أقوال، يمثل بالنسبة لنا صور ذهنية. معتقد الآن بينا هذه القضية، الآن ثبتنا إذا هذه كانت تمثل صور ذهنية، هذه من قال أنها صحيحة؟ ما نتوقف من هذا، من يدري أنها صحيحة أو خاطئة؟ قد لا تكون صحيحة، قد يكون هذا المخبر أصلا ليس صادقا، فلا بد أن تثبت أولا صدق المخبر. هذا المخبر غايته مش راح يصير، هم يصير أشد أفضل حالا من النبي. إحنا النبي قلنا ما نقدر نثبت من خلال الرؤية الكونية، صحيح؟ النبي اللي هو أعلى مرتبة يمكن أن يصلها الإنسان، النبي أو الإمام، احنا قلنا هذا كلام ما نقدر يوصلنا لأساسيات الرؤية الكونية، فكيف بهذا العرفان؟ شلون انا ما اقدر اوصل الرؤية الكونية من خلاله؟ اذا هذا في الاسباب هو من اصله مغلق، ما حد قضية اخرى لازم نركز عليها، وهي هذا العرفاني راح يرى شيء من الاشياء، يدرك ادراك حصولي لو يدرك ادراك واقع لا يخلق ادراك مباشر شهودي. فرواله بعد الفرق بين الشهودي والحصول، اذا ادرك ادراك حصولي خرج عن العرفان من اصل، خارج عن محل كلامه. اذا ادرك ادراك لا شهودي، من ادرك ادراك شهودي يريد يعبر عنه، شلون يعبر عنه؟ قد يكون يعبر عنه بطريقه غير صحيحه، يعبر عنه تعبير مجازي بعض الأحيان، وفي أكثر الأحيان هم يصرحون يقولون ما أكو ألفاظ تعبر عن هذه الحقائق، فش نسوي؟ فمن باب ضيق التعبير إحنا هكذا نقول، فإذن هذه الألفاظ بعد دلالتها راح تصير كلها محل شبه، كلها راح تصير محل شبه. مثل ما على واحد ما يعرف لغة وعنده برد قضية عادية، طبعا هي يمكن التعبير عنه لو كان هو من أهل اللغة بلغته يقدر يتحدث بها، لكن الذي خاطب الآخرين بلغته هو من ما يعرف هذه اللغة، يبدأ يتحدث حديثه قد يكون ذي بعض الإيحاءات لبعض المعاني، ولكن أنت متى تأخذه بشكل دقيق قبله بشكل دقيق؟ ليش؟ لأنه هو مو من أهل اللغة، ما مثلاً من اللغة، لأنه الأفكار اللي بباله اللغة ما تقدر توصلها، لأن لغته ضعيفة جدا، ما يمكن أن يحملها على هذه اللغة ويبعثها إليك، ما عنده قابلية. اللغة أضعف من أن تحتمل هذه الأفكار. ليش؟ لأن هي ضعيفة. بعض الأحيان لا، اللغة مو ضعيفة، قوية جدا، لكن الأفكار أقوى. فإذا الأفكار أقوى ما راح يقدر يعبر عنها. صحيح. القرآن الكريم، شوفوا، خلينا نتحدث اليوم ضمن بعض الأشياء بها في الجنبة واقعية بعد، مو أنه الآن ندخل في البحث العقائدي. القرآن الكريم هو بعد رب الخلق، صحيح، ورب الكلام، والقرآن أصلا هو معجزة في هذا الجوانب كله أو في أغلبه. هو من إجراد يتحدث عن بعض الأمور الواقعية الأرثانية الحقيقية، يعني مو تسمي أرثانية، أمور عن الحقائق، الحقائق اللي البشر ما يقدرون يوصلوها، ما تحدث عنها بشكل تفصيلي واضح. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شنو هذا المزيد؟ شنو يعني؟ من السبب هذا المزيد يعني شنو؟ صحيح. ورضوان من الله أكبر. شنو هو هذا الرضوان؟ شنو حقيقته؟ شلون نعيشه؟ شلون نصير أكبر؟ شلون نصير لبسة أعظم؟ احنا الآن نعيش رضوان، واحد يرضى عنه نستأنس، لأن حتى راح نكتب فائدة من وراء هذا الرضا عادة هكذا. فالرضا مو هو يعصر من قيمة ونحس بأثره وببرده على القلوب، ما نحس، نفرح بماذا؟ بما يعقب الرضا من جوائز وعطايا عادة هكذا. زين، ذاك شنو هو الرضوان؟ عادة لو كان يمكن بيان، طبعا الآن ما نقدر نرسل أمور مسلمة، خصوصا من نتحدث عن القرآن، القرآن صار شيء هواي عظيم، ما يقدر الإنسان يطلب يفتي مسلمات قطعية، لكن عادة هو جعل الهداية لتوصيل هذه الأفكار. عادة لو كان الألفاظ بها قابلية أن الناس تستوعب من عدة تلك الحقائق، كان القرآن تحدث عنها بشكل تفصيل، مثل ما تحدث عن اللذات الحسية. ما تحدث القرآن عن الشراب والطعام والحور والجنان وإلى آخره، أو النيران وما أشبه ذلك من الأمور، ما تحدث عنه، تحدث عنه بشكل مفصل. من توصل للأمور ذني المعنوية الروحية، تشوف القضية بعد تصير الكلام بها يعني غامض، ما راح نقدر نستوعب. فشلون أنت ترتجي هذا القرآن هكذا؟ ترتجي أن تعرف بعض الحقائق من خلال واحد يقول أنا صار عندي مكاشفة وحتالك مكاشفة. هو بعد كنت تفتحون أنتم تصيرون حذرين، مو تتقبل. هو قال أنا صار عندي مكاشفة، شفت الإمام الباقر، إيش مدرك هذا الإمام الباقر؟ قد يكون شيطان، إيش مدرك؟ إجاب خدعك بهذا الصيغة. شلون ظل عرفت أن هذا الإمام الباقر؟ وقد يقول لا مو الإمام الباقر، واحد من أصحابه، قد يكون هذا الشيخ الأنصاري، أنت بنان الإمام الباقر. شلون عرفت؟ عندك صورة الإمام الباقي؟ لا. أنت شايفه قبل، وين شايفه؟ شايفه شهود آخر، بانكشاف آخر، خذ بانكشاف الآخر يجي نفس الكلام. شلون عرفت؟ وين هذا؟ أول مرة هذا الحديث، شنو الدليل عليه؟ لا أقول جيب الدليل عليه، من واحد يحكي حكي علم، جيب الدليل، شوف هذا الحديث قطعي، هذا فرش. من رآنا موشي؟ مو قال من رأى فلان فقد رآنا، هو قد يكون ما رآهم، رأى فلان أصلا. هو هذا هو الإشكال. يقول واحد يكون يفتح عينه بعد لا يخدع. بعض الأحيان ما أكثر الخداع اللي يصير بهذا المجال، ومو كل الخداع بسوء نية، بعض الناس نواياهم سليمة، قلوبهم طاهرة نقية، ولكن هم عندهم بطاطا فين وخذهم. يكون واحد يفتح عنه مش مدري، دقق وقعد دقق سير دقيق، وهذا اليوم بعد إنسان يصير مسؤول، قاعد يعني يتهم الحقائق مع إنسان يصير مسؤول أمام الإمام. هكذا قال، سألت عن القضية الفلانية وطاني إيش توجيه، شنو طاقة إيش توجيه، ومن يقول هذا الإمام؟ ثم من طاقة توجيه، شلون أنت سمعت التوجيه، شلون اتهمته، بأي طريقة سمعته، ثم بالألفاظ أنت شفته، يعني شفته كجسد، شلون شفته، شفته في قلبك في روحك، من يقول هو هذا إلى آخره من الأسئلة كلها، يصير بعد محل إشكال. واحد يقول انا عندي يقين خلص لا تشككوني بعقيدتي، انا عندي هذا الشيء هو اهم شيء اصلا بالدين، وهاي الشركة خالف اصرار انقى في يقين وانا مو اكثر من هذا. هذا اليقين يعبرون عنه يقين ذاتي مو موضوعي. واحد هو يتيقن مثل ماذا، واحد لا يتيقن بالعكس بل انا عندي يقين انت هذا الكلام اصلا هذا مو كلام عيني، هذا الكلام كلام شيطان، اذا انا عندي يقين انت هذا مخدوع. فشنو هنا شو يقدر يجاوب؟ مع ما له حق يتأذى من عندي يقول لا انا مو مخدوع انت ليش تتهجم علي؟ لا هذا من يقين، هذا يقين في شنو دليلك عليه؟ هذا من يقين في شنو دليلك؟ فاذا احنا حتى شوفوا حتى بالتفاصيل ما نقدر ناخذ الامور بشكل مطلق، احنا لابد يصير عندنا ميزان، ميزان معين محدود نختبر به. هذه الامور قد تحدث في نفس الانسان اذا طابقت ذيك الموازين اللي قامت عليها الحجه من خلال الائمه من خلال الوسائل الفقهيه الطبيعيه العاديه. شرح الشريف تعنس الانسان مثل الرؤيا التي يراها الانسان، الرؤيات واحد يقدر يعتمد على الرؤيا في عمله، ولكن اذا الرؤيا فرد يوم نصحته في امر وهذا الامر كان هو على فرد مصداقيه معينه فرد شيء راح يمثل بالنسبة إلى فرد مجال فرد نور فرد هداية، ما كما أن الله سبحانه وتعالى يهدي عباده لبعض وسائل الهداية اللي قد يكون ما يهتدي إلا من طريقه أو ما يهتدي بهذه الدرجة إلا من طريقه. يصير عنده عناية خاصة بعض الناس بسبب طهارة نفوسهم بسبب كذا، يمكن ما نريد نمشي، وقد يخبرون بعض الأشياء لا صحيح، بس هو يخبر 10 أخبار لا صحيح، الخبر العادي 10 لا خطأ. شلون تقدر تفهم؟ ثم اذا كان هناك تخيلات شيطانيه تدخل بالوسط يمكن انه تسيطر على الانسان، والشيطان هو اللي يخدع الانسان، هو يجيب له بعض الاخبار صحيحه. يعني الشيطان كل اخباره كاذبه، الشيطان يمكن ان يخبر اخبار صحيحه مطلع على بعض الامور الصحيحه. وانت العرفاني ما تؤمن بالشيطان؟ شلون يعني هنا مصير عرفاني ما تؤمن بمواراء الطبيعة؟ هو القرآن والأئمة والأحاديث كلها تقول أن وجود اسمه شيطان وعندنا شياطين وإلى آخره، هذا ما تؤمن به اليوم تصل القضية هنا ما تؤمن به؟ شلون يعني؟ ليش؟ هنا نصير حسي وفي الأمور اللي تراها لا، في الأمور الإيجابية الرحمانية تصير كلش شهودي عرفاني، من توصل للشيطان تصير حسي. لا مو معقول الشيطان، ليش مو معقول؟ شو مدري واحد جدا يصير حذر يفتح عينه عن هذا وصيه، لانه هذا القضايا بعض الاحيان قلت لكم نساء الاستفاده منها استخدامها يصير سيء، هي الها فرد منشا. احنا قلنا في الجمله حق، انا عندي في الاطمئنان كامل مو انا يعني شخص علمانا يعني من علمانا عن نظر. هسه نقرا الفقرتين الاولين، إن الرؤية الكونية معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية. أصلا هي معنى الرؤية الكونية يعني معرفة ذهنية، عندك رؤية ذهنية، إن هو من أول يفترض المصطلح هو هذا، يفترض المصطلح هو هذا، يعني مو أنه هل مثل قدرة نفسه ولا يقدر واحد يجاوب يقول لا تصير رؤية غير ذهنية رؤية واقعية إيش إلا تفترضها ذهنية. هو يقول معنى الرؤية الكونية عندنا هذا التفكين، ولكن في عالم الشهود ليس هناك أي مجال للمفاهيم الذهنية. إذن فإسناد هذه المفاهيم إلى الشهود فيه نوع من المسامحة التي لوحظ فيها منشأ هذه المفاهيم، هي مسامحة لكن منشأ المسامحة ما هو؟ لحظة ومنشأ تلك المفاهيم قالوا هذه معرفة شهودية باعتبار منشأها شهودي، سببها الأول شهودي مو هي بالواقع شهودية مباشرة. قلنا هنا نقدر نتحفظ على كلام المصنف نقول لا قد واحد يصير عنده رؤية كونية شهودية بلا توسط مثلا، هو يرى الأمور مباشرة، هو يقول أنا غايت يقول الرؤية الكونية لا تتألف من مفاهيم، نقول له احنا يصير عنده رؤية متألف من رؤية واقعية، ليش افترضت من أول المصادر تصير افترضت من أول الرؤية إلا تصير شهود إلا تصير حصولية، قد يكون تصير رؤية حضورية شنو المانع؟ فغايته يقول هو هذا اصطلاح، فنقول هذا الاصطلاح محترم كاصطلاح، اما ما نقدر يعني نفرض على الحق القضيه. استفدتوا الاشكال على المصنف؟ هو من اول هذه الفقره يشير بها عليها فرد ملاحظه، يقول الرؤيه الكونيه معرفه تتعلق بالمفاهيم الذهنيه، من قال بانها لابد تتعلق بالمفاهيم الذهنيه؟ هي رؤيه ويمكن الانسان يرى من خلال الشهود، قصير. يمكن الرؤية تكون معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية واحد، ويمكن أن تكون معرفة لا تتألف من مفاهيم ذهنية وإنما تتألف من معارف مباشرة شهودية. صحيح؟ غير يقول لنا الصلاة. نعم، وين الإشكال يكون متين وكامل وقوي؟ يكون الإشكال نقول في ترجمة هذه الرؤية إلى مفاهيم. هنا أنا بعد ما راح نقدر نسميها شهود، أصلا ما نقدر نسميها شهود، مو أنه صحيح أو خطأ. شوفوا إشكالنا الأول أنه هذه معنى ما صارت شهود، صارت مفاهيم. فأي شيء تقرأ أنت بالكتب العرفانية لا تعتبره هو هذا العرفان الحقيقي، هذا حكايات وصور ومفاهيم عن العرفان، منشأها العرفان. يبقى ليش سموها عرفان؟ نقول باعتبار منشأها، منشأها عرفان، ولا هي مو عرفان. واضح إن شاء الله. ثانيا، إن تفسير هذا الإشكال الأقوى الأساسي، إن تفسير المشاهدات والمكاشفات وعرضها من خلال الألفاظ والمفاهيم يحتاج إلى قدرة ذهنية معينة. هو يدفع قدرة ذهنية عالية لا يمكن حصولها في بعض الأحيان. قلنا أصلا لا يمكن حصولها، ليش؟ لأنه أصلا لغة تعبر عن هذه المعاني ما موجودة. هذا حالة، وحالة أخرى لا، لغة موجودة ولكن هذه اللغة مو بمتناول يد كل أحد. أنا أقول لك في الممارسة طويلة في المعارف العقلية والفلسفة واصطلاحاتها، حتى الإنسان يقدر يترجم ذيك الأمور العرفانية اللي يشهدها في نفسه، يترجمها ضمن هذا المصطلح. لا يمكن حصولها، قلنا في بعض الأحيان أصلا في بعض المناطق لا يمكن حصولها مطلقا. ليش؟ لعجز اللغة عن الوفاء بهذا الدور. وبعض الأحيان لا يمكن حصولها بخلفية طويلة من الجهود العقلية والبحوث الفلسفية، وأولئك الذين لا يملكون هذه القدرة الذهنية شو يسمون؟ بعض الأحيان يستخدمون ألفاظا وتعابير ومفاهيم متشابهة. متشابهة مو يعني واحدة تشبه الثانية، متشابهة يعني توجب الاشتباه. شلون المحكم والمتشابه؟ متشابهة يعني هي توجب الاشتباه بحيث مو واضحة مو محكمة. يقولون احنا سلكنا او البعض سلك ووسط، وها هم يتحدثون عن ما وصلوا اليه، ولهذا يالفون كتب. وليش يالف كتاب في العرفان؟ يعني حتى الاخرين يقرؤون يعتبروا هذا مصدر مصادر المعرفه. ليش يالف كتاب اذا هي بس سلكوا؟ بس يعطي وصفات بالعرفان العملي، يعني يقول انت هيك شيء افعل، هيك شيء اترك، التزم بالقضيه الفلانيه، الذكر الفلاني الى اخره، اترك القضايا المكروهات الفلانيه حتى توصل. بعد ايش يجي يكتب بالعرفان النظري غير حتى يوصل هذا العرفان الاخري؟ ومعناه يقول هذا في المصدر المصادر المعرفه، هذا مصدر طلعوا عليه ان تكتشفوا الحقائق من خلال هذا الطريق. فاحنا على هذا الجانب نشكل، على ذاك الجانب ايضا راح يجي اشكال اخر، انه يقول انت روح اسلك مباشره، وهذا هذا راح يجي اشكال اخر. لا شوفوا سأنتوا أصلا تطلقون الكلام، هل يقولون ما يقولون أصلا؟ هو هذا كلامكم عليه إشكال، مو دقيق هذا. أنت شو مدري أنت قارئ كل كلامهم مطلع على كل حشيهم؟ وغايته أنت اللي عندك اطلاع عنه يقول هذا الشيء، أما أنه هم ما عندهم هذا الكلام شلون أحرز؟ يعني عندك في المسح كامل لكل حديث الإشراقيين الأفغانيين. كذلك أقول كون أكو إشكال ثاني مو معنى هذا الإشكال مو صحيح. أنا قاعد ناقش هذا الإشكال. لا شوفوا سيدنا، وايختلف كلام. مرة تقولون هذا الإشكال ما يرد عليهم، مرة تقولون اكو اشكال ثاني، بس خلنا نعرف شنو مقصودكم حتى نقدر نقيمها بشكل دقيق. بل هنا وهذا الجواب صحيح والحمد لله صلى الله عليه وسلم. وأولئك الذين لا يملكون هذه القدرة الذهنية يستخدمون ألفاظا وتعابير ومفاهيم متشابهة تكاد تكون عاملا خطيرا في الانحراف والضياع والضلال. فإن هي سبب ضلال، مو سبب ضلال لأنه هو ما رآه باطل، قد يكون ما رآه حق لكن ما قاله باطل من خلال إيقاعات الدلالية، يعني في دلالات معينة في ظهورات معينة، هذه الظهورات كلها خلل، مثل ما ضربت لكم ذاك المثال بالدرس السابق. ثانيا، في الكثير من الحالات ربما يشتبه الشهود الحقيقي بالتصورات الخيالية لها للمعارف، أصلا مو شهود حقيقي وإنما شيء خيال. الإنسان يصير عنده خيال من يوم وهاي الحالة يبدأ يراجع نفسه هواية، يراجع قلبه، يستغرب، يستبطن فيما داخل نفسه. فماكو مانع، هي قوة المخيل عنده قوة، هو قوة قلب، قوة عاقلة، قوة كذا تشرق بها الحقائق، هذا كله مقبول. لكن عنده أيضا قوة مخيل، قوة المخيلة بعضها هي تضغط فالسيطر عليه فيقوم يتخيل فصير هلاوس هو يتصورها معاه. هذه شلون مشكلة، شقد كارثة، هذه خطيرة. لهذا الإنسان بعض الأحيان من يريد يستغرق في هذا المجال بلا أنه عنده فرد سيطرة كاملة وقدرة على التماسك، من مثل ما نعبر كنترول قوي، يقدر ينظم الأمور، فبعد يصل إلى حالة ما يقدر يميز بيها بين الهلاوس الخيالية وبين المعارف. قد يكون بعض المعارف موجودة حقيقية، ولكن أيضا ما كمان أن تدخل وياها بعض الخيالات. وشو سوى هذا مسكين؟ وين راح يوصل هذا اللي يبتلي في شحال؟ فلا بد يعرف أنه هناك خيالات فتتك، وهذه الخيالات مو من السهل التمييز بينه وبين المعارف الحقيقية. القضايا الذهنية تقدر تعرضها عليها، تعرضها على القواعد العقلية، على البديهيات، تختبر صحيحة لو خطأ. أما الخيالات والصور اللي تجد أنها صور شهودية، إذن شلون تميز البنات؟ لابد هناك واقعا مائز بينها، لكن العثور على هذا المائز والإمساك به ثم تطبيق سليم، هذا هو أمر سهل. فإذا هذا مزلق من مزالق الخطر، خطر حقيقي، خطر يعني الإنسان لازم هو يفتح عينه في هذا المجال. وتفسير يقول ربما يشتبه بالتصورات الخيالية وتفسير الذهن لهذا الشهود، وربما يعرض هذا الخلط والاشتباه حتى على المشاهد نفسه. مرة يعرض الخلط علامة على اللي يسمع، فبعد ذي يفترض هذه حقيقة، يفترض هذه خيال. مرة لا، مو على من يسمع ويقرأ مثلا الكتب العبرانية، وإنما على نفس المشاهد هو نفسه اللي هي هذه الحالة الأخطر بعد. فهو يغلب على أمره، ما راح يقدر يوصل إلى نتيجة. رابعا، الإشكال اللي يعني قد يكون يمكن أن يتعايش مع العرفان حتى بالحالات اللي يصير بها تمسك بالغ بالعرفان، وقد يكون إفراط مثلا في جانب العرفان، هو هذا الإشكال. يقول العرفان يتوقف على ماذا؟ على نقاء النفس، على صفاء النفس. إذا نقاء النفس وصفائها يتوقف على التعبد لله سبحانه وتعالى، اللي هو أهم شيء، أن تضع النفس في موضع، أما تخلي النفس في حالة غير متعبدة لله، هذه من أتعب حالات الكفر، أسوأ ما يعترض النفس ويطرأ على النفس وهذه الحالة. من تريد تعبد لله، شلون يتعبد لله سبحانه وتعالى؟ فهو قبل ما يوصل للعرفان يحتاج لعبادة. يعني أشبه بإشكالنا على ماذا؟ إشكالنا على منهج، على أحسنتم، على التعبد، أو حتى على القرآن نفسه. هو التعبد هو من القرآن. فأنت شلون توصل للعرفان؟ غير تعرف الله سبحانه وتعالى ثم تتعبد له تخضع له، يعني تصدق بكتابه، تلتزم بمنهجه، تلتزم بالسلوك الصحيح اللي يجنبك الأمور اللي تحول بينك وبين معرفة الحقائق. انت اذا كلها ما عندك ما مطلع عليها شلون توصل إليها؟ فنحتاج لكي نصل الى حالة العرفان نحتاج الى ايمان بطريقة عادية، وصل للحقائق التي يعبر عن تفسيرها الذهني بالرؤية الكونية. الا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك العرفاني، تفتت معناه هو يقبل ان الانسان يقدر يوصل الى هذه الحقائق، تفتت تعبير المصنف بالوقت اللي هو يستشكل على العرفان، بالوقت اللي يقبل انه حقيقي. شوفوا الانسان يصير موزون، يعني لا يفرض زايد ولا هم يفرض زايد، يرسل القضية تماما. هو يقول يمكن الانسان يوصل الى معرفة ذن الامور الاساسية بالرؤية الكونية، معرفة شهودية، باب مو مغلق، يمكن انه يوصل للانسان، ولكن ما يقدر يوصل الا عبر مقدمات ومراحل. ذن المقدمات والمراحل شنو هو دليل بيها؟ دليل العرفان هو بعد ما وصل لحالة العرفان الحقيقي، فلا بد ان دليل اخر حتى يقوده الى هذا الشاطئ. هذا الشاطئ بعدين هو يرتقي به تدريجيا، مثل قضية القرآن، مثل قضية التعبد. الا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك العرفاني، ولكن ايمان الانسان بطريقة السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العملية فترتبط وين؟ بالايديولوجية راح ترتبط مع قضايا عملية، هذه ترجع يتوقف في توكله في تكونه على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونية. لازم يصير عند ذيك المسائل الأساسية للرؤية الكونية، لازم يتبنى ويوصل إليه حتى يعرف يعبد الله، حتى يعرف ينزه، حتى يعرف يصلي. إذا ما يصلي يطلع أصلا شلون هذا عارف وما يصلي، شلون الله سبحانه وتعالى يتوب عليه؟ الله سبحانه وتعالى جعل الارتباط به من خلال الصلاة، الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة. فإذا واحد لا يروح في طريق ثاني يجي يوصل، شلون يوصل؟ إنما تعتل بيوت من أبوابه، هذا يريد يروح في طريق ثاني وما يمكن. ثم هو كيف يعرف الله سبحانه وتعالى في البداية؟ أفرض هذا كل بالفطر، زين قضايا العملية شلون يطبق؟ من بالفطرة أصلا ما يحتاج دليل ولا عقله، مباشرة المؤمن هو يولد مؤمن يوقع على الفطرة، وفطرة سليمة، تربية نظيفة جيدة، ما عنده مشكلة. هذا خلنا نسلم. زين شلون نطبق القضايا العملية؟ غير يصير عنده إيمان بما وراء القضية. إذن فقبل البدء في ممارسة السير والسلوك اللي هو يمثل ماذا؟ العرفان العملي، مقابل ذاك العرفان النظري اللي هو يعطي الرؤى الكونية أو يعني الرؤى الاعتقادية، لا بد من معالجة هذه المسائل، مع أن المعرفة الشهودية إنما تحصل في نهايات هذا السير والسلوك. مو أنظر القضية كلش متناول الأيدي، في مجرد ما واحد شوية جاهد نفسه رأسه صار عنده حالة عرفان، وإلا ما أفكر المؤمنين اللي عندهم هذه الحالات من جهاد النفس، ولكن مع ذلك يشكون من جفاف بعض الأحيان حتى في إقبالهم على الصلاة، إقبالهم على الدعاء، مع أنه هواي يجاهدون نفسهم، هواي يتعبون، هواي كذا، ومو في القضية كلش متناول اليد. هذه تصير قمة الحالة العرفانية، أن واحد يقدر يكتشف يطلع على الحقائق، يصير مثلا ذيك الدرجات العالية، هو يعني يشهد هذه الأمور بشكل مباشر. وفي الواقع إن العرفان الحقيقي إنما يحصل للشخص الذي سعى جاهدا ومخلصا في طريق عبودية الله. هذا الطريق إذا سعى مخلصا هو راح يوصل إلى تلك المعارف. ومثل هذا السعي والسلوك متوقف على المعرفة المسبقة له تعالى أولا، وهذا أساس الأمر، ثم لطريق عبوديته وطاعته، يعني للإيديولوجية، فكون هو يكمل الرؤية الكونية يطويها يوصل للإيديولوجية حتى يرجع للرؤية الكونية الشهودية. هكذا يعني السر الطريق، أنت أول حصل رؤية كونية، الرؤية الكونية توصلك للإيديولوجية الصحيحة، الرؤية الكونية الصحيحة تقودك للأيديولوجية الصحيحة، ثم بعد ذلك من تلتزم وتطبقها تطبيق كامل دقيق، فقد يكون الله سبحانه وتعالى يفيض عليك من هذه المعارف. فإذا نصل القضية بنهاية المطاف بعد مو بالبداية، ولهذا احنا قلنا أسس الرؤية الكونية ما نقدر نحصلها من طريق الأصل، أما فيما بعد كبداية فيما بعد لا، من الممكن جدا أن الإنسان الله سبحانه وتعالى وعلم أعظمها من نعمة، لأن هذا بعد ما راح يصير عنده مجال للشك والتردد والريب والكذا، هو يرى الأمور كحقائق. يعني مثل ما أكثر مما يحس بوجوده هو بنفسه يقوم يحس بوجود الله سبحانه وتعالى، ويحس بارتباطه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، هو أنه هو فقير إلى الله، هذا الفقر الكامل، وأنه هو متعلق بالله مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فهذا ينصر الإنسان عنده الجحالة، بعد ذلك ما أعظمها من حال هذا سلوكه ومع كل راح ينسجم مع هذا الحال. إحنا مشكلة الخلل بالسلوك عندنا أساساً من تنشأ؟ أن هذه المعارف الأصولية ما تتنزل للقلب، ما تتنزل للنفس. فمن ما تتنزل للنفس؟ النفس تبقى محكوما غرائز. ولذا واحد هو يؤمن بالآخرة أو يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعظمته ومطمئن متيقن أن الله سبحانه وتعالى يراه، مع ذلك هو يخالف الله سبحانه وتعالى، يخالف الله مخالفات ما يجرأ على أن يقوم بها أمام عباد الله العظيم المؤمنين. هذا غير إيمانات. ليش أنا ما نستورد؟ أنا من يستورد؟ لهذا قلنا هذه من أعظم النعم، من الحسن جدا أن الإنسان يسعى إلى هذه النعمة، يحصل هذه النعمة، ولكن بشرطها وشروطها، ليخدع، ليقبل كل شيء إلى آخره. بعد من هذه الأمور اللي بيناها النتيجة، ما النتيجة التي نتوصل إليها بعد هذه الدراسة؟ أن الطريق الوحيد لكل باحث عن معالجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلها هو طريق العقل والمنهج العقلي. ما راح يساعدنا غير هذا الطريق اللي هو يصبح أن يعالج هذه الأمور. ومن هنا فالرؤية الكونية الواقعية كابتداء بداية هي الرؤية الكونية الفلسفية. فبالبداية لازم نبدأ بداية منطقية فلسفية، ولكن يجدر بنا أن نعلم بأننا حين حقرنا علاج المسائل المذكورة بطريقة العقل وحقرنا الرؤية الكونية بالرؤية الكونية الفلسفية، لا نعني بذلك أن التوصل إلى هذه الرؤية متوقف على معالجة المسائل والمواضيع الفلسفية كلها. حتى واحد يقول أنا شلون أقدر أوصل للفلسفة، وإذا الفلسفة بالنسبة لي صعبة، وإذا أنا بعد المعرفة الكونية بالنسبة لي صعبة، وإذا ينغلق الباب عليه، وإذا يغلق البحث، نرجع إلى نفس مشكلتنا القديمة. قلنا قضية مو هذا المستوى. لاحظ شلون راح يقول. يقول بل يكفي معالجة بعض المسائل الفلسفية المبسطة والقريبة من البداية اللي يقدر يدركها الذهن البشري العادي، مو المسائل الفلسفية المعقدة العميقة. أكو مراتب بالوضوح، خلاص بالوضوح أكو مراتب في مطالب الفلسفة. فذن المطالب اللي يتوقف عليها البحث الديني أو يعني الرؤية الكونية الأساسية، هذه المطالب مطالب سهلة جدا، كما إن شاء الله تجربونها بأنفسكم. ولما نبحث لنتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله تعالى، وهو أهم مسائل الرؤية الكونية. نعم، وإن كان التخصص بأمثال هذه المسائل واكتساب القدرة على مواجهة كل الاعتراضات والشبهات وحلها، يصير عنده قدرة، شلون راح يصير مجتهد في هذه المسائل؟ عنده ملكة، هو يقدر يفكر، يقدر يستنبط، يقدر يستدل، يقدر يدافع، يقدر يرد الشبهة. هذا يحتاج إلى دراسة فلسفية واسعة. إن شاء الله أنتم في هذا الطريق، طبعا مو ما تكتفون بالمرحلة الدنيا الأولى العامة، لا، أنتم إن شاء الله في هذا الاتجاه، اتجاه التخصص والوصول إلى المرتبة العلمية العالية، الإنسان هو يقدر يرفع الشبهات. وكذلك حين حصرنا المدركات والمعارف المثمرة والفاعلة لحل المسائل الأساسية وعلاجها بالمدركات العقلية، لا نهدف منه عدم محاولة الاستفادة أبدا من سائر المدركات والمعلومات الأخرى. مو معنى أنت المعلومات اللي توصل إيه تتوصل لها العلوم المادية أنت تتركها تماما، لا، تقدر تستفيد من المعطيات، تعتبرها آية من الآيات التي تدلك على وجود الله، والعرفان أيضا تقدر تستفيد من عنده، والتعبد تقدر تستفيد من عنده، بس في حدوده، من في أكثر من عنده. هذا المهم. يقول يمكن الاستفادة بالكثير من الاستدلالات العقلية من مقدمات متوصل إليها من طريق العلم الحضور أو من طريق الحس والتجربة. كما أنه يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية لعلاج المسائل الثانوية والمعتقدات الفرعية. بعد هذا إن شاء الله صار واضح الإجابة على هذا السؤال التي يستدل على إثباتها بالكتاب والسنة التي هي مصادر الدين المعتبر. وأخيرا وبعد التوفر على الرؤية الكونية والإيديولوجية الصحيحة يمكن التوصل إلى المكاشفات والمشاهدات من خلال السعي والرقي في مراحل السير والسلوك. ولكن ما له معنى الإنسان يستعجل الأمر في بدء الأمر إذ هو يدخل من هذا الطريق؟ لا، هو قد يصير يعيش حالة الخوف الحقيقي من الله، حالة التقوى الصحيحة من الله سبحانه وتعالى، بعد هذا يقوم يرتجي أنه يمكن تكشف له الحقائق ما كمان. أما بداية الطريق هو مملوء معاصي من قرنه إلى قدمه، مملوء عيوب من قرنه إلى قدمه، يريد رأسا تفاضع له، فإما يلح يلح يستدر هذا الفيض الإلهي، فبعض الأحيان يأتيه الخيال بدل هذا الفيض الإلهي ويغرق فيه ويكون سببا في ضلاله وبعده من الله سبحانه وتعالى، بسبب أنه لم يأتي الأمور في أوقاتها، الأمور مرهونة بأوقاتها في مواضعها الصحيحة. ليتوصل بعد طوي هذه المراحل السير والسلوك، ليتوصل وبدون توسط المفاهيم الذهنية إلى الكثير من الحقائق التي أثبتتها الاستدلالات العقلية، فيعرفها معرفة أكثر دقة وضوحا وجلاء وأثرا في سلوكه ونفسه. والحمد لله رب العالمين. نبينا وقبل هذا ما كان عند رأي قومي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مؤمن بالله، ما كان مؤمن. شنو رأيك المصري؟ كان يؤمن بالآخرة والمعاد، يعرف أنه هناك أنبياء يمكن أن يبعثوا وإلى آخره، يعرف هذه الأمور، يعرف معنى عند رؤية قومي. ما كان يذهب يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في غار حراء؟ نعم. بعد حتى عملهم كان عنده بعد. وشلون آمنت به؟ وأنت شلون آمنت بالنبي؟ كان عندك معجزة؟ هو كان عنده معجزة. لا، المعجزة من يقول خارجة عن العقل؟ معجزة هم دليل عقل. اللي خلص يومهم بيها من خلال المرض هو صار عنده فرد شيء اللي عرف بشكل يقيني انه حق ومعجزة امتانة ما كمان ان تكون معجزة او لا قد يكون مو معجزة فرد شيء اخر اللي هو عاش حالة بطل الى بلغ الى مراحل طبعا هو كان بالغ الى مراحل عالية جدا من الكمال اللي هو يصير اهل لان يعني يبعث بهذه النبوة مو عن نبوة عادية فهذا ما يقدر يشخص انه هذا الشيء اللي يراه حقيقة لو خيار وتقدر الشيخ الإسلام واصل إلى المراتب عالية فبدو هو معصوم اللي بعث ما يخطأ اللي بعث للنبوة لكن لو فرضنا كل هذا اللي نتنازل عنه ونقول غاية كيف عنده معجزة المعجزة خلفها مثل ما احنا عامل بل لا أخو العقل دي قابلي ما قال لي إشكاله بس ما دي قابلي معنى في الحقائق بدي هي ياجي كذلك بدي هي بعد من يحتاج للجدة واحد يقدر يصنع خلال المجال لا أقول ما في ضرورة أن نستوقف تسمع عقلي ما في ضرورة نقول إحنا عندنا ذن الأمور المحتملة ذن الأساسية اللي بيها احتمال معتدل صح من الحق الرؤية العقلية ما في إشكال عليها لأن هي تنطلق من بديهيات وتسلسل قصة تسلسل المنطقة اليوم عندهم عن بديهة وإذا واحد يريد يناقش فيه وكذا يصير صف الطائف أو إلى الصف فإذا هذا لابد بعد كله. نعم ناقش. فليش ما ناقش الرؤية العقلية يعني تفكروا؟ الرؤية العقلية تعتبر واضحة. لا أقول ليش كثرة؟ ليش إلا كثرة؟ ما مضطر من هذا. لا مو احنا عندنا احتمال معتد به انه لو فلان جاي لو فلان جاي لو بس مو لقت مع عقلية اسمها العقلية بدون شنو اما العقلية مو تعتمد على التناقض زيد وعمر وخالد ما ادري منو قال عدد اسمهم ما تعتمد على العقلية ما تعتمد على العقلية اسمها العقلية تتذكر شنو هي اسمها الثنائية يعني اما هذا او لا قال زيد وعمر وخالد ما اقول اما هذا او لا وهذا لذلك مو قسم عقلي انت اللي ضربت مثال قسم عقلي مو قسم عقلي فهم مو قسم عقلي قسم العقلية الثنائية يعني اما هذا او لا حتى لو دول الاربعة واحد فتقول اما فلان او لا شلون يعني بس تبقى قسم عقلي قد يقدر واحد يقعد يتأمل يسوي قسم عقلي بس هذا اللي تقوله مو قسم عقلي مضافا الى انه احنا اظن ماكو ضرورة رجع القسمة العقلية ونبقن اما شلون بتبقى شوية قسمة ماكو ضرورة خب شوف المباشر نقول احنا بين الاحتمالات الواردة العلمية المعتدية حتى نستنى نقعد نناقش العقل ام بي قابلية ماكو مشكلة على قابلية لانه ينطلق من بديهيات البديهيات هي اساس المعارف هو يشكل من عندها قضايا من خلال الاشكال الاربعة وامثالها ويوصل للمسألة